أسماء الله الحسنى. المقيت. وكان الله على كل شيء مقيتا. هو القدير ومعطي القوت، فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه ثم يسوقها إليهم بقدرته ليقيتهم بها ويحفظهم، ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.